سمات منهاج الدعوة على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. فأول هذه السمات معرفة أن الدعوة إنما هي لله، يعني الإخلاص لله في الدعوة، وأن الدعوة ليست لأحد، ليست لشيخ ولا للنفس ولا لقبيلة ولا لبلد ولا لمذهب ولا لطائفة ولا لجماعة ولا لحزب، إنما هي تقريب الخلق إلى الله جل وعلا وجعل الخلق يحبون الله سبحانه ويعبدونه وحده لا شريك له على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وفي كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذه الآية قال: وفيها التنبيه على الإخلاص، لأن من الناس من يدعو لكنه يدعو إلى نفسه أو إلى شيخه أو إلى طريقته أو إلى حزبه أو فئته أو كما قال. وهذا واقع، إذا نظرنا اليوم والتمسنا الصواب في ذلك وجدنا أن المتخلص من هذا قليل. ولذلك يجب على الداعية أن ينتبه لنفسه وأن يحاسب نفسه بين الحين والآخر. قد يأتي الشيطان وقد يأتي أغراض الدنيا تأتي وتعرض الإنسان بين الحين والآخر، لكن المؤمن رجاء إلى الحق لا ينفك من رجوعه إلى الله تعالى بين الحين والآخر، ويطلب الصواب من الله سبحانه ويستغفر ربه جل وعلا في الغلط وعدم الإخلاص أو ضعف الإخلاص في الدعوة إلى الله. لأنه كيف ينتفع الناس من دعوتك إلا إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى.